قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا رواه مسلم أيضا، لا رواه البخاري كتاب الاستسقاء، باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء يعني بالنجم أو بالفصل. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبون رزقكم إلى غير الرازق إلى النجم، نعم إلى غير الله عز وجل. قال مسلم قال رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ولفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني الذي قال صدق نوء كذا وكذا هو الكافر، أما من قال هذه رحمة الله فهو المؤمن. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الواقعة. الحديث رواه البخاري قال نعم، ولم يروه مسلم كما عزاه المؤلف رحمه الله، رواه مسلم ولم يروه البخاري، نعم كما عزاه المؤلف رحمه الله ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف. هذا كلام المعلق، وكلام المعلق يحتاج إلى أيضا مقابلة، يحتاج إلى لأنه معروف المرتضى الزين يعني ما اكتفى أو ما بلغه تخريجات الشيخ فريح بن صالح البهلال وفقه الله لأحاديث يعني منتقدة من كتاب التوحيد. المسائل يا شيخ فهد. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس. تعريف معنى النعمة وإنكارها، يعني ما معنى إنكارها؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الشخص بنعمة في بدنه أو في أو أي نعمة كانت، نعم فيعرف أنها من الله ولكن ينسبها لغير الله عز وجل، وهذا هو إنكارها. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثانية يعني المعرفة هي مناط ال هي مناط ال يعني أو هي المناط في التأثيم ويعني الثواب في الإثم والثواب. يعرفون إذا لم يعرفوا، إذا ما عرفوا فعلى كل حال نعم لابد من العلم. نعم. قال الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني نسبة النعمة إلى غير الله إنكار للنعمة. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، يعني معرفة النعمة وإنكارها، الإقرار بالنعمة والإنكار ضداني يجتمعان في القلب مثل ما يجتمع التوحيد والشرك، لكن الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد لأنهما نقيضان، التوحيد والشرك نقيضان، أما يعني معرفة النعمة وإنكارها فهما ضدان، فرق بين الضدين وبين النقيضين، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، أما الضدان فقد يجتمعان، نعم قد يجتمعان في محل واحد لكن الحكم للغالب. نعم اجتماع الضدين في القلب، وهذه قاعدة، قاعدة عظيمة في أن الضدان قد يجتمعان في القلب لكن الحكم للغالب. نعم التعليق. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد، فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه كما تقدم يشير إلى ماذا؟ إلى من قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته. أي نعم قولا واعترافا، يعني نسبة نعمة الله يعني إضافتها إلى المنعم سبحانه. نعم قال: وبذلك يتم التوحيد، فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء، ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان التوحيد ولا يتحقق الإيمان والتوحيد اي نعم والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعارة بها على طاعة المنعم وعبادته. والله أعلم. نعم هذه أركان الشكر، يعترف بقلبه بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، ويتحدث بها ويثني على الله بها، ويستعين بها على طاعة المنعم وعبادته، وهذا لا ينافي يعني أن يشكر من جرت على يديه بإرادته، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، قد يكرم الله بعض الناس ويجري على يديه يعني حوائج خلق الله ويقضيها. أي نعم هو الأمر لله عز وجل، والله هو الذي تفضل بها، لكن أكرم هذا الشخص وجعل على يديه قضاء الحوائج، فليس معنى يعني إضافتها إلى الله أن ينكر يعني أن ينكر مال هذا الذي جرت على يديه من الفضل الذي ينبغي أن يشكر عليه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الناس مشاهد، الذي يجري على أيديهم مشاهد ومباشر، فإذا لم يشكر المباشر والمشاهد لا يشكر الغيب، وهذه يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وليس معنى ذلك أن أضيف هذا إلى الناس، لأن جميع الأسباب من دون الله لا تستقل بموجبها، بل الله خالق السبب ومسببه، وهو الذي منع ضد الموجب أن يمنع موجبه، يعني السبب لا بد له من معاون ولا بد من دفع لمضاده، والأمر كله لله عز وجل، ما في شيء في الوجود يفعل وحده بمشيئته وحده إلا الله، ما في يعني موجود يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، الباب اللي بعده شبيه بهذا الباب. نعم، أو هو أمثلة. باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول الآية يعني يبين معنى الآية: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء وهو الخالق هو المستحق للعبادة، فلا تجعلوا له ندا تصرفون له شيء من تعلق قلوبكم وعبادته. هنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اتقوا رب الذي خلقكم، تعلمون أنه ما خلقكم إلا الله، والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا لو سألتهم قالوا ما جعلها إلا الله، والسماء بناء تسألوا عن هذا يقر يعني اضطرارا، وأنزل من السماء ماء لا مناص له إلا بالإقرار. ما دام أقريت بالربوبية بفعل الرب عز وجل فعل الربوبية فيجب أن تسلم له فعلك التعبدي، فلا تجعل له ندا تساويه به وأنت تعلم أنه المنفرد بخلقك ورزقك. قول ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والعبادة هي فعل العبد التعبدي. نعم شيخ، ما يسمى استمطار السماء أو زرع استمطار السماء يعني استمطارها أو زرع الغيوم في السماء المطر ما ينبت، هذا المطر الصناعي ما ينبت. يعني يقول ابن كثير إنه لا يعني لا ينتج منه الدر ولا ينبت نعم ولا ينبت العشب. هل صحيح يعني ممكن هذا استمطار السماء؟ على كل حال هذا يعني يمكن هذا، لكنه ليس هو المطر الذي من الله به، وليس كل ما ينزل من السماء من بخار البحار، وليس من يعني هذه الأشياء التي توصلوا إليها ويعني استمطروها. السماء العرش ورد أنه يعني أعلاه بحر، يعني أنه على أوعال، والأوعال تحتها بحر وبحار لا يعلمها إلا الله عز وجل. أي نعم، فعلى كل حال هذه من الأشياء التي يمتحن الله بها الناس، وربما يغرون بها ويقولون أننا يعني شاركنا الله عز وجل في فعله، فيستوجبون عذاب الله عز وجل. يعني فعلوا من الأسباب ما يتبخر، لو وضعت قدر مثلا وغطيته وأوقدت تحته الغطاء نفسه يصير فيه ذا، ثم تفتش الغطاء يمطر، فهذا شيء يعني معروف وشيء، لكن ليس هذا هو، هذا بأمر الله كله وبقدرة الله عز وجل. وهذا المطر الصناعي لا ينبت كما يذكر ابن كثير، يعني لا ينفع الدر في البحر ولا ينبت يعني النبات في البر، إنما الذي ينبت هو الذي ينزل من السماء حقيقة. نعم، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. لولا الله وفلان، أين يعني مثل الله والنبي يحييك، ومثلها الحلف بالنبي، مثلها الحلف بالكعبة، كلها من شرك الألفاظ. لكن لو اعتقد مساواة المحلوف به مع الله عز وجل كان شركا أكبر، يعني إذا كان يجري على اللسان نعم بدون اعتقاد مساواة المحلوف به لله عز وجل فهو شرك أصغر من باب شرك الألفاظ، للشرك نعم من باب شرك الألفاظ. وهذا الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، أكبر من الكبائر دون الشرك، بدليل قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا. الحلف بالله كاذبا كبيرة، يمين غموس، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله ولو كان صادقا شرك، شرك أصغر. إذا لم يعتقد أن المحلوف به مساوي لله فهو شرك أصغر، أما إن اعتقد أن المحلوف به مساويا لله فهو شرك أكبر. أي نعم، جعل لله ندا. والشرك يعني الأنداد هو الشرك. ابن عباس فسر الآية وهو حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، قال الأنداد هو الشرك، ثم وصف الشرك على إطلاقه، أخفى يدب إلى قلوب الرجال، أخفى دبيبا، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هل أخفى من هذا؟ سبحان الله. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يعني لولا الببغاء البط إلى آخره. أي نعم، لأنها تنبه، فاللصوص يخشون أن ينبه هذا الطائر بهم فلا يأتون، فهو ينسب الحفظ إلى البط. أي نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت ساوى ولو في اللفظ، جعل مشيئة هذا الرجل مساوية لمشيئة الله، الواو يعني تقتضي المساواة، لكن قد لا يعتقد المساواة إنما هذا في اللفظ، وهو شرك أصغر. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم، وهو كما ذكرت شرك الأصغر على التفصيل. كان يعتقد أن المحلوف به مساويا لله فهو شرك أكبر، وإن كان جرى على لسانه مجرد يعني لفظ تعود عليه فهو شرك أصغر، كالذين يحلفون بالنبي، خاصة يعني يكثر الحلف بالنبي في مصر وفي غيرها، والنبي خاصة على ألسن الجهلة، مع أنهم على ألسن العلماء. كان لنا أستاذ رحمة الله عليه من علماء الأزهر الكبار، ونحن في مرحلة الماجستير في مكة، مرحلة الدراسات العليا في السنة المنهجية، درسنا مادة يسمونها مادة البحث وكذا، وهي مادة الفلسفة، لكن أحيانا يغطون بعض المواد بأسماء أخرى، الله المستعان. فكان دائما يقول والنبي، يا أستاذنا لا تحلف بغير الله. قال والنبي ما حلفت بغير الله، ما بحيله. يعني استحكم فيه، وهو يعني شيخ كبير من علماء الأزهر، توفي رحمة الله يعني. ها بنقول له يعني لا تحلف بغير، قال والنبي ما حلفت بغير الله، الله المستعان. فيعني أنت أصبر أو انظر حال الناس، ما ينفك إلا أن يشاء الله. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان حديث عهد بالإسلام متعود لسانه على أن يقول واللات فليقول لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. يعني المنتقل من حالة إلى حال أخرى لا يؤمن أن يكون فيه رواسب من تلك الحالة، فإذا سبق على لسانه فجعل الله له كفارة. من قال واللات فليقول لا إله إلا الله، يعني يجدد إسلامه. ومن قال تعالى أقامرك على العادة في الجاهلية فليتصدق، كفارة هذا. إيه نعم، وعلامة على التوبة. نعم شيخ فهد، ما أدري بقينا في المسائل. ها أي مسائل؟ نعم بقي أثر حديث حذيفة وأثر إبراهيم. طيب نعم، هذا عمر بن الخطاب يعني كانت القصة عليه، لأنه كان يحلف بأبيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفعه الله بذلك. ولهذا يعني سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني الشرك والكفر كل مشرك كافر، وقد لا يكون كل كافر مشرك. اي نعم، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قد يكون كفر الكافر بتكذيب، مثلا بالتكذيب، تكذيب اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم، او بتكذيب امر معلوم من الدين بالضروره، وان كان يلزم عليه الشرك، لكن ليس كل كافر مشرك، قد يكون كفره بغير الشرك. اما المشرك فكل مشرك كافر. اي نعم، فكل مشرك كافر. ويحمل من حلف بغير الله، يعني إن كان يعتقد أن المحلوف مساو لله في العظمة فقد أشرك وكفر الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وإن لم يكن يعتقد أنه مساو لله فهو شرك أصغر، شرك الألفاظ، وهذا أكبر من الكبائر. نعم. وعن حذيفة، وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. لولا الله وفلان. أحسنت. نعم، فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، الند هو ما جذبك، يعني ما جذبك عن الأصل، فالأصل هو عبادة الله عز وجل، فما جذبك عن الله، عن عبادة الله عز وجل، يعني من مال أو ولد أو كذا، فصرفت حبك التعبدي له فقد اتخذته ندا. والحب التعبدي هو المشتمل على ثلاثة أركان: الحب والرجاء والخوف، كلها أعمال القلب، أركان التعبد القلبي. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. كيف يعني من أي نص استنبط هذا؟ قال ابن عباس هو الشرك. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال هو الشرك. طيب. مثل له بالشرك الأصغر. لولا البط لا في الدار لأتانا اللصوص. فهو يستدل بهذه الآية التي نزلت في الشرك الأكبر على بطلان الشرك الأصغر. أي نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم. فهو أكبر من حلف بغير الله صادقا فهو أكبر لأنه شرك من اليمين الغموس. واليمين الغموس كبيرة من الكبائر السبع. نعم. اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وهو أن يحلف بالله كاذبا. أي نعم. والحلف بغير الله أكبر. نعم. قال الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. لأن ثم تقتضي التريث، تقتضي الترتيب. أي نعم. والتعقيب. لكن الواو تقتضي المساواة. أي نعم. قال الشيخ لولا الله وفلان، لكن قل لولا الله ثم فلان. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. الترجمة السابقة على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله. يعني في الجنوب مثلا وفي الله والنبي حييك، يعني هذه من جملة هذه الألفاظ الشركية. أي نعم. قال وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل، المكسب. نعم. فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. نعم. الحمد لله في غاية الوضوح. نسأل الله العفو والعافية. والله إن لم يتداركنا الله عز وجل فإننا على خطر، يعني خاصة في مثل هذه الأمور وتعلق القلوب بالأسباب. لهذا السلف رحمهم الله يقولون الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض العمل بالأسباب قدح في الشرع. والصواب أن يعمل بالسبب المشروع ويعتمد على الله ويضع السبب في موضعه، يضع كل شيء في موضعه. والله المستعان. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب. أظن باقي وقت فالباب الذي بعده. قال رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق. ومن حلف بالله، نعم هذا التشكيل غلط، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. لهذا لفظ الحديث من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. لأن ما دام أن هذا حلف بالله فهو يرضى بالله عز وجل سواء صدق أو لم يصدق. نعم نعم، طبعا الحديث يحتج به. نعم فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. يعني إذا كان ما هو معروف بالصدق وليس ظاهره الخير والعدالة وتوجه عليه اليمين، فالأولى أنك ما تطلب يمينه، وإلا إذا طلبت يمينه فارض به، لكن إذا عرفت أنه فاجر لا تطلب يمينه خلاص. شيخ ما تصورنا يعرفه بالخير والعدالة ثم يطلب يمينه، كيف يعني؟ يعني هو يعرفه بالخير والعدالة ثم يطلب يمينه، لماذا يطلب يمينه وهو يعرفه بالخير والعدالة؟ معروف بالصدق، يعني إذا كان معروفا بالصدق وهو خصم وما ظاهره الخير والعدالة، لماذا يطلب يمينه هنا؟ يطلب يمينه لأن اليمين توجهت عليه، بينته على المدعي واليمين على من أنكر وهو منكر، فلعله إذا طلب يمينه يذكر الله عز وجل فينكل. يعني من كثير من أنكروا الحقوق إذا حلفوا بالله توقف. نعم، لكن إذا كان ما هو معروف فاجر فالأحسن أنك ما يعني إذا توجهت اليمين عليه إما أن تحضر بينة وإلا خلاص تنتهي المسألة، تنتهي في الدنيا، أما عند الله عز وجل فالله يحكم بعلمه. هنا لأنه مشكل إذا هذا إذا كان فاجر وطلبت يمينه يلزمك ترضى. هنا نعم. قال: وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك لو بذلت له اليمين لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أعوذ بالله أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. اللي حلفهم بالطلاق لا شك أنهم تعرضوا للوعيد وربما كانوا مشركين، فإذا كان يعني يقصد حقيقة الطلاق وقع مع الشرك، وإن كان لا يقصد حقيقة الطلاق فعليه أن يتوب ويخرج مخرج اليمين. نعم. لكن الشيخ إذا كان شرك هل تنعقد يمينه إذا قلنا أنه شرك؟ تنعقد إذا قلنا أنه شرك، حلف بالطلاق وقلنا أنه حلف بالطلاق شرك، هي تخرج مخرج اليمين، تنعقد يعني ما تنعقد، هي ما تنعقد باللفظ لكن بعزمه يريد المنع أو الحظ، يريد المنع أو الحظ فهذا في حكم اليمين، أقول فهذا في حكم اليمين. والله على كل حال أنت أقول إذا حكمت تحكم ببطلان انعقادها فلك وجهة نظر، لكن الشيخ الإسلام بن تيمية والذين يعني قرأت لهم يعتبرون أن من علق يعني أراد بالطلاق الحظ والمنع يخرج مخرج اليمين، يكفر عن يمينه ولا يحتسب عليه الطلاق. قال: أما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه. أي نعم، لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذب، لأنه لو حلف بالله نقول له تكذب، ما حلفت بالله معظما لله، أنت ما حلفت بالله، لو قلت والله فأنت كاذب، يعني كاذب، أنت لا تقصد الحلف بالله ولا تقصد تعظيم الله. أي نعم، هذا إذا ابتدأ بالحلف، أما إذا توجهت عليه اليمين فالأولى ألا تطلب اليمين. نعم. ما؟ كيف؟ السارق أحسن الله، عيسى بن مريم السارق، عندما رأى سارق يسرق فقال له لم أسرق، نعم، حلف بالله، فقال عيسى عليه السلام كذبت عيني وصدقت. صحيح البخاري. إيه نعم، وش اللي استدل يعني وش اللي سؤال؟ إيه سؤال وش ما وجه السؤال بس. نعم نعم. لما حلف لتعظيم الله يعني أحسن الله عليه فليرضى. ورآه لو سرق. يقول الشيخ فهدن في البخاري. ها؟ اي نعم. الله أعلم. هذه أنا أقول تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة، وهل شريعة من قبلنا شريعة لنا؟ الله أعلم. اي نعم. قال وأما من عرف منه يعني إذا كانت منسوخة، هو فيه قصة عبد الله بن رواحة لما وقع جاريته في فراش زوجته فرأته وأخذت عليه السكين مدية بدافع الغيرة، فقال لها يعني أنا ما فعلت، هي قالت له إن كنت صادقا فاقرأ قرآنا، تعلم أن الجنوب لا يقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن مثوى الكافرين النار وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، قال كذبت عيني وصدق الله، صدق الله وكذبت عيني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقال إنها فقيها. على كل حال مثل هذه يعني اللهم صل وسلم كل معذور، هو أصلا عبد الله بن رواحة معذور يعني ما ارتكب محرما لكن سلك مسلكا يعني سياسيا أرضى به وهو لم يأثم إن شاء الله. نعم، يمكن من هذا القبيل. نعم. قال أما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه. نعم. وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله متيقنة والله أعلم. لكن إذا توجه اليمين عليه ما عند بينة على المدعي ما جاب بينة، والمنكر توجهت عليه اليمين حتى مهما كانت حاله ليس للمدعي إلا اليمين، لكن الأولى إذا علم أنه كاذب ألا يطلب يمينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى علي عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلاة والسلام، يعني هذا السارق ربما كان في مجاعة فتأول، يعني أخذت حق لما سرقت أو كذا. نعم، لها تراجع المسألة، لها احتمالات كثيرة، وفي جانب الله عز وجل وتعظيمه. نعم، الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد استغربت كثيرا من قطع للصلاة في هذا المسجد المبارك،

ليش تعجلت قسم الميراث قبل ما تموت؟ أقول لماذا أنت لماذا كتبت؟ عليك. طيب ورا ما صبرت حتى تموت ويأخذوه بالشرع. هيدخل فيها. إخوانه يحجبون. فرع الوارث يحجب الحواش. هو لا يقول أنا كتبت البنتين. ما لها أبناء. وخايف إن إخوانه يدخلون. ما يحجبون بالفرع الوارث. أي إذا كان معهم ذكر. يعني النساء ما يحجبنا. لهن فرض. بنتين لهن الثلثين كما تعلم. أي نعم. والباقي لأولى. إيه عصبة ذكر. يا أخي ليش تحرم العصبة؟ خليها استمتع أنت بمالك، أخشى تعطي البنتين وبعدين تندم تجي تشحذهم ما يعطونك. الحمد لله. نعم. لا الأحسن خل الحمد لله. نعم.